السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة، أحييكم بالإسلام، تحيتي أهل الجنة حين يدخلونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرارا للقاء الأسبوعي بين أذان وصلاة العشاء، من كل أسبوع نتفيأ بعض القبس من آيات القرآن، وقد وصلنا إلى سورة مريم، وفي هذه الليلة ندخل إلى سورة طه. طبعا المتأمل في سورة طه يلاحظ أنها بدأت بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه وبيان ارتباطه بالله عز وجل، ثم بيان سعة علم الله وأنه المالك المدبر المصرف، ثم ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أخذت تقريبا مجمل سورة طه. وفي الختام ذكر الله قصة آدم وحواء باختصار، ثم ختمت بالالتفات للنبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ بالسورة. دعونا نأخذ بعض القبسات النفسية التي تفيدنا في حياتنا استغلالا بهذه الآيات واهتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نلاحظ أن الأنبياء بشر مثلنا، الأنبياء بشر، قد ذكر الله عز وجل بأنه أرسلنا رسلا منكم و لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالأنبياء من البشر. ولذلك الله عز وجل لما أنكر بعض الأقوام على الرسل بأنه كيف يبعث ناس منا، إنما ينزل علينا ملائكة أو ينزل ملائكة، فكانوا غير متخيلين أن الله يصطفي من عباده أو من الناس رسلا. لكن هذا توفيق من الله وتكريم من الله عز وجل لي الإنسان، عنصر الإنسان، الله عز وجل اختار منهم الأنبياء والرسل، وهذا تكريم لجنسهم وتكريم لنوعهم، أن اختار منهم الرسل والأنبياء، وهؤلاء الرسل والأنبياء للإنس والجن. المهم أن هؤلاء البشر يخافون ويرجون ويغضبون ويمر عليهم ما يمر بالإنسان، وخاصة في قصة موسى. لاحظوا، أم موسى خافت عليه، ثم لما حصل المشاجرة بين الإسرائيلي والمصري ففزع أو أعان موسى عليه الصلاة والسلام الإسرائيلي على المصري فقتله، وكان قويا شديدا، مجرد أنه لمسه لمسا يسيرا توفي، فخاف. أيضا لما رأى النار خاف، لأنه لما رجع من مدين وقد تزوج ابنة شعيب، وكان في برد شديد في الصحراء ما بين مدين ومصر، ولم يكن معه إلا امرأة، خاف على نفسه، ثم توجه لعله يبحث عن أحد فوجد نارا، وكان العرب في الزمن القديم يوقدون النار على أماكن مرتفعة لكي يأمن القادم ويستظل بها. فلما أتى إلى النار خاطبه الله، الذي أشعل النار والله عز وجل له بقدرته تعالى فاطمأنه. أيضا خاف موسى عليه الصلاة والسلام لما كانوا في حضرة السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخرج منها خائفا يترقب. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل البشر يخافون، لكن ليس هنا الغرابة. الغرابة أو دعونا نقول نستفيد منه أكثر، كيف يزيلون المخاوف لديهم. نلاحظ موسى عليه الصلاة والسلام أنه أزال هذه المخاوف بإذن الله تعالى بعدد من الأمور، من أهمها تعليق قلبه بالله تعالى وكثرة مناجاته لله وكثرة تعبده وصلاته ودعائه وارتباطه بالله. وهذا الذي رب الله عليه موسى لما قال له الله عز وجل قد أتى إلى الطور وهل أتاك حديث موسى، قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلى آخر الآيات. هنا اطمأن وارتاح، هذا هو السبب الأول وهو المهم. وقد لاحظت أنا بحكم التخصص وبحكم بعض الاستشارة تأتيني أنه كلما عظم مقام الله والتوكل على الله والاستعانة به والخوف منه والرجاء به ولم وضعف تعلق الإنسان بالمخلوق أو بالدنيا أو بالمال الذين يعطونه، كلما كان أكثر تحمل للصدمات في الحياة وأكثر تجاوز للعقبات وأقل عرضة للاضطرابات، وإذا أصيب بالاضطرابات اللي هو مثلا الاكتئاب والقلق والوساوس، وإذا أصيب وكلنا نصاب ما تكون طويلة الوقت، تكون مؤقتة، عرض يأتيك ساعة لحظات ويزول. وهذا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من الأشياء أن موسى كان يعمل الأسباب لكي تزول المخاوف، كان في منطقة وكان فيها خوف ومواجهات وأخذ عرض، انتقل من مصر ذهب إلى منطقة أخرى فخرج منها خائفا ابتعد. لما مثلا حصلت المواجهة بينه وبين السحرة الله عز وجل أراه آية العصا وآية والبياض في اليد أو تحت الإبط، فأمره الله عز وجل يلقي عصا، وكان هذه وسيلة. إذا لا يمكن تزيل المخاوف بعد توكلك على الله إلا ببذل الأسباب. إذن ربط القلب بالله يقلل الآثار السلبية للمخاوف البشرية لدى الإنسان. ولذلك كلما خاف الناس من الناس كلما خوفهم الله من الناس، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءنا، يخوفنا بالغرب، يخوفنا بالقوة، يخوفنا بالباطل، فلا تخافوهم مخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا ما ذكر الله عز وجل. أيضا من القبسات النفسية الرائعة السعادة والشقاء، أو السعادة تنال في القرآن كما في آخر الآيات قبل الوجه الأخير، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، فلا يضل يعني يرى الطريق ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة جدا ونحشره يوم القيامة أعمى لأنه ليس في الدنيا مهديا لا يرى إلى آخر الآيات. هنا فالذي أخذ بالحق واتبع نور الله وعمل الخير فإنه يطمئن كما، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نريد تفصيل أكثر نأخذه من أول الآيات في سورة طه. لاحظوا سورة طه اشتهرت أو تمحورت حول مناجاة موسى لله، راح ذهب للطور ليش؟ لكي يناجي الله عز وجل، أمره الله يأتي للطور، ثم بدأ يسأل الله قال رب اشرح لي صدري آخر الآيات، ثم في آخر الآيات كان هناك توجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالمناجاة. إذن السعادة انتبهوا لها، وهذه يفتقرها معظم إن لم أقل كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، تحصل بالقرب من الله أي بالخلوة به والمناجاة، تناجيه، تحادث الله عز وجل، تكلمه، تدعوه، وقراءة القرآن واتباع الحق والتوبة. لاحظوا موسى وهارون كيف أنهما كان من أعظم السعداء بأنه سأل الله عز وجل، اقترب من الله وسأل الله ذلك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر، فالله أعطاه عز وجل، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى باختصار، وذكره الله قال ليس الآن يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، تذكر لما كنت صغير عمرك تقريبا أيام وألقتك أمك في اليم، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقوم، من الذي حرسك هناك؟ إذن كان بقرب من الله وتوفيق من الله، القرب المناجاة قراءة القرآن واتباع الحق. قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وأعظم ما يصدنا أنا وأنت وهو وهي، أعظم ما يصدنا أيها الإخوة، بعيدا عن التصنيفات وبعيدا عن المجالات المتعددة، أشد ما يصدنا عن الحق الهوى. وقد نرى الحق أمام عيوننا، نتحايل يمينا يسارا، نبحث عن قول قال به قائل أو قال به عالم، أي المهم أنني دائما أو أحيانا يغلبني هوي وأريد سعادة أو أريد هدوء واطمئنان. لاحظ في قضية التوبة، آدم في سورة طه أمره الله عز وجل أن لا يطيع الشيطان، ومع أن الله أمره بين له، إلا أن الشيطان الخبيث رغبه بأن هناك ملك لا يبنى، ووسوس له وأعطى حيلا وأكل منها، فبدت له مسوآتهما وطفقا يخصفان عليه من الجنة، وبانت أو ظهرت العورة. ولكن آدم جعل الله من طبيعته مع الإدبار إقبالا ومع الغفلة تذكرا، فأقبل على الله، علم الخطأ، فأتى إلى الله باكيا هو وزوجه، متندما مستغفرا طالبا القرب من الله بعد أن ابتعد بهذا الخطأ. فالله عز وجل تاب فتاب عليه وهدى، لكن لن يرجع إلى الجنة، لن ترجع إلى الجنة، لكن انزل إلى الأرض. وهنا بدأ اختبار كبير للبشرية، اختبار ضخم. وأنزل الله أيضا إبليس من الملكوت الأعلى، فكان هناك سجال ضخم جدا بين أتباع إبليس وبين أتباع آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل اهبطا منها جميعا، وذكر الله بعدها بأن الله لما أهبط آدم وحواء وأيضا إبليس في المواجهة التي بدأت إلى قيام الساعة، لم يترك الله عز وجل الناس هملا، لا، أنزل الكتب وأرسل الرسل وجدد عليهم الدين، وما ترك الله قرية ولا أمة ولا قوم إلا وبعث فيهم نذيرا أو رسولا أو نبيا. إذن لتسعد عليك بالقرب من الله، المناجاة، قراءة القرآن، اتباع الحق، التوبة، كما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا بماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إطلاقا، التكاليف التي أمرنا الله بها، الآيات التي نتلوها ما فيها شقاء، بالعكس فيها سعادة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو وسعها. في آخر القرآن قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اصبر على ما يقول، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، تسعد، تطمئن. هكذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والقراءة القرآن والاستغفار. ونهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمد العين، عيوننا تجلب معظم ما يصيب قلوبنا، إن لم تنظر أنت الآن مع الأذن، لكن لما تنظر، انظر تعبير الله عز وجل أو تعبير القرآن، لا تمدن، أنت سترى، لكن بعضنا قد يرفع بصره أكثر ويطيل نظره أكثر للزخارف أو للدنيا أو للمال أو للجاه، وينسى المعاني فيضيق صدره ويحزن. الله عز وجل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ليه يا ربنا؟ كزهرة الحياة الدنيا، انظروا أسرع النباتات والشجيرات ظهورا وبروزا وجمالا هي الزهور والورود، لكن أسرعها ذبولا وتأثرا بالأجواء هي الزهور، زهرة الحياة الدنيا. ليش يا ربنا؟ لنفتنهم فيه. طيب ما هو الأبقى والأطيب؟ قال تعالى ورزق ربك خير، خاصة الرزق الهداية للدين والإسلام والطمأنينة. لاحظوا أيضا من القبسات الرائعة قول الله عز وجل: وألقيت عليك يا موسى محبة مني. وبعدها قال تعالى: ولتصنع على عيني. إذا موسى صنعه الله عز وجل، هيأه منذ كان نطفة، بل إن الله هيأ له أما صالحة، ثم خلقه الله عز وجل وكرمه من هذه الأم المباركة، ثم أنبته نباتا حسنا، ثم حفظه كما في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله يعلم اختار هذا الإنسان من بين آلاف الإسرائيليين واليهود وجعله نبيا مكرما وحفظا. قال تعالى: ولتصنع عليه، وهنا عبر الله بلفظ المضارع أنك صنعت وتصنع الآن وستستمر أنت في عناية الله. ليش؟ لأن موسى صادق، لأن موسى محسن، لأن موسى نبي مكرم. واستمر الله عز وجل يقول: وألقيت عليك محبة مني. فتصوروا إلقاء محبة الله يلقيها على هذا الإنسان، إنسان بسيط في هذا بملايين الناس في هذا الكوكب مع الكواكب، اختاره الله: وألقيت عليك محبة مني. فحظ، أقول أيها الإخوة، حظ من نال ألقيت عليك محبة مني، وحظ من دخل ولتصنع على عيني. كم فيه من الناس الآن من ألقى الله عليه محبته، وكم فيه ممن أيها الإخوة والأخوات ممن دخل في ولتصنع على عيني. الله عز وجل هيأه منذ كان صغيرا. قد يسأل سائل يقول: كيف أصل لمحبة الله، وكيف أدخل في تحت حفظ عناية الله وعين الله؟ أقول: وألقيت عليك محبة مني، احرص على محاب الله ستنال محبة الله بإذن الله. ولتصنع على عين الله، كن قريبا من الصالحات زمنا ومكانا، زمنا ومكانا، المكان مثل المساجد وغيرها، وزمنا مثل وقت الصلاة وقت الصوم وقت الحج، وأهلا احرص على الخيرين من عباد الله والخيرات، وكن قريبا منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا تشقى ولا يشقى بهم جليس. أيضا من القبسات العظيمة أيها الإخوة، وهذا مشهور حتى لدى المتخصصين في الإرشاد النفسي والمتخصصين في السلوكيات: العظة لا يستفيد منها إلا من يقبل. يعني أن تقنع إنسان ما يستفيد منها إلا إذا هو مقبل عليك، أما غير مقبل لن يستفيد، لأنه المعرض ما يسمع إلا همهمة صوت من بعيد. ولذلك الله عز وجل دائما يذكر الكفار المعرضين عن طريق ربهم: يعرضون يولونك أدبارهم، ولذلك يحشرون يوم القيامة على أدبارهم، الجزاء من جنس العمل. لذلك العظة لا يستفيد منها إلا من يقبل ويخشى، فيقبل ويتأثر. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وفي سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. التوفيق أيها الإخوة قبس أخير، التوفيق سر إلهي عظيم. لاحظ التوفيق من الله. لما تقول الحمد لله الله وفقني بالسيارة بالبيت بالزوجة، وفقني، واحد يستلم يمكن 4000 5000 بالشهر فيها بركة عظيمة، واحد يستلم يمكن 10 20 30 مديون دائما. التوفيق البركة، التوفيق سر إلهي عظيم. لاحظوا موسى في التابوت في المحاجة، لاحظوا آدم في التوبة، هذا توفيق من الله عز وجل. فاسألوا دائما الله التوفيق كما قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله. من أعظم ما يعينك على مهام الحياة، قد يسأل سائل قبس في سورة، من أعظم ما يعيننا على مهام الحياة انشراح الصدر، تيسير الأمور، فصاحة اللسان والبيان والوضوح بالكلام، مساندة الأقربين. انشراح الصدر، تيسير الأمور، فصاحة اللسان والبيان، مساندة الأقربين. هذا ما طلبه موسى عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل لما قال: سأرسلك إلى فرعون الطاغية الذي رباك في بيته. فما قال لا، بل قال سمعا وطاعة يا ربي، لكن يا ربي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشرك به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قد أتيت سؤلك يا موسى. اسأل الله هذه الأشياء كثيرا، خاصة إذا أقبلت على اختبارات، على امتحان، على بناء، على عمارة، على جهاد، على عمل، على زواج، على أي شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ادعو بهذه الدعوات واحرص على تنفيذ وتطبيق. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. إن شاء الله في الأسبوع القادم بعض القبسات من سورة الأنبياء وهي مليئة، خاصة في القصص الأخيرة، سواء في قصة ذنون أو قصة أيوب أو قصة زكريا العقيم الذي كان عقيم في الفترة الأولى من حياته. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.